القدر وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم إنما لموعدهم أجمعين

صدق الله العظيم.